إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، أسعد بكل مستمعينا دوما نور السيد. خلونا دايما نرحب بضيف أو صاحب هذه الفترة مواجهة الكاتب الكبير والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، ودايما موفق في تعليقك على كل مجريات الأحداث اللي دايما إحنا يعني بنرصدها مع حضرتك على موجات البرنامج العام. ربنا يخليك. في حاجات كتير قوي بصراحة يعني محضرينها لحضرتك يعني، لكن يعني قبل الهوى كان أستاذ أحمد يعني تكرما منه والله ولذوقه بيقول لنا كل سنة وانتم طيبين للإذاعيين والإذاعيات. ده يعني بلا أي يعني مشاركة في أي مناسبة تانية معاكم، لأن انتم ده يومكم، وطبعا مع عيد الاذاعه يعني، بس ده اليوم العالمي اللي من حق الناس تحتفل بيكم وتهنيكم وتشكركم على مجهودكم الجبار اللي وقفكم جنب شعبكم ووطنكم، لان انتوا لسه على العهد ملتزمين بكل مواثيق الدنيا كلها الاخلاقيه والقانونيه واي معيار في الدنيا كلها بيرصد او بيوزن او بيحسب اي قيمه في مجتمعنا، انتم ملتزمين بيها، مقدمين الوجبه الشامله الدسمه اللي فيها الثقافه وفيها الدين وفيها الرياضه وفيها الادب وفيها الاطفال وفيها المراه وفيها المنزل وفيها الاسره وفيها حتى الفضفضه الخاصه بمشاكل الناس رجعت تاني صباحا في همسة عتاب. ده دورنا يا استاذ احمد، والله وكل فخر للامانه يعني، لانه كمان عاملين رقم قياسي الحمد لله، 189,000.8 ساعه بس سنوي الحمد لله، يعني ده فخر لينا. 496 ساعة يوميا للشبكات كلها، ده فخر لينا وفخر للإذاعيين على مستوى العالم كله. النهاردة عيد الإذاعة العالمي اللي توافق البث في الأمم المتحدة في نفس هذا اليوم، واللي اتخذت فيه الأمم المتحدة يعني شعار أنه 13 فبراير هو اليوم العالمي للإذاعة، تقديرا لدور كل إذاعة في كل وطن وفي كل العالم دورها ايه. بنحاول ان احنا نكون يعني جنود مجندة لخدمة مستمعينا الكرام، ويا رب نكون بهذا الدور، يا رب نكون على قدر المسؤولية، يا رب نكون على قدر المسؤولية ويقوينا ان شاء الله. كل سنة وكل مستمعينا كمان طيبين، وحضرتك كل حضرتك طيب. الاسبوع ده النهاردة مواجهة حافلة، حقيقي حافلة بالأخبار الحلوة الحمد لله، يعني أخبار وإنجازات. الأسبوع الماضي أو نهاية الأسبوع الماضي كان افتتاح يعني مرحلة جميلة، مش بس مرحلة جديدة، مرحلة جميلة من شركة ومصانع سايلو فودز الغذائية اللي بتوفر الدعم للقطاع الغذائي للدولة وكمان طبعا الطلبة والطالبات. ميكروفون البرنامج العام كان هناك وتجول داخل مصانع سايلو فودز أثناء افتتاح فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المرحلة الثانية، مصنع البسكويت ومصنع الألبان أو يعني تغذية أخرى لمصنع البسكويت. كنا في لقاءات من داخل هذه يعني الشركة وهذه المصانع العملاقة، مدينة السادات بمحافظة المنوفية اللي هي صاحبة الأعمال كلها وصاحبة العمل والمجهود كله يا أستاذ أحمد. وأكيد طبعا حضرتك تابعت افتتاح المرحلة الثانية من شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية. طبعا أنا أتابع الشغل في الشركة دي كلها، لأنه عامل زي ما حضرتك بتقولي مجهود رائع جدا في تلبية أو المساهمة في تلبية احتياجات شعبنا من منتجات مهمة وضرورية. في الخبز عامل جهد محترم، في إنتاج المكرونة عامل جهد محترم، في منتجات الألبان عامل جهد محترم. التغطية الخاصة بالطلبة دي ممكن نبقى نتكلم عنها بالتفصيل، لكن مالي فراغ كبير كان موجود، مش بس بينتج سلعة لكن بينتجها بالجودة المطلوبة وبالمعايير الصحية المطلوبة، لأن كان زمان يعني ده بيتعبى وخلاص. صحيح، وبتغطي مساحاته وخلاص، ويقول لك بياخدوا جودة مش طبيعية. هو أي والله يعني، فلما تعمل الاتنين مع بعض الانتاج المناسب بالكميات المناسبة بالجودة المناسبة، يبقى احنا وصلنا للمعايير المطلوبة. أستاذن حضرتك، يعني نستمع وكل مستمعينا الكرام لهذا الحوار اللي أجريناه مع يعني سيادة اللواء تيمور أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وتجولنا كمان بعدها في جولة داخل المصانع. ميكروفون البرنامج العام كان يعني ليه الشرف طبعا هو ينقل لحضراتكم هذه الجولة. سيادة اللواء أركان حرب تيمور أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، أهلا بك على موجات البرنامج العام في هذا الافتتاح الكبير، افتتاح المرحلة الثانية من شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية. سهلا حضرتك، نورتينا وشرفتينا. البداية فكرة عامة تلقيها سيادتكم عن هذه المرحلة وهذه الشركة. منتجات شركة سايلو فودز دي منشأة صناعية بتهدف لتوفير احتياجات المواطن داخل الأسواق المحلية، بالإضافة لطرح الفائض عن المنتجات للسوق العالمي أو السوق الأوروبي، توفير العملة الأجنبية لتدبير باقي خامات الإنتاج من الخارج. القيمة المضافة بتهدف لتوفير احتياجات المواطن داخل الأسواق من خلال وجود المنتجات داخل الأسواق، بتقلل الضغط أو تخفف الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. سيادة اللواء أركان حرب تيمور أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، في 3 أغسطس 2021 تم افتتاح المرحلة الأولى من هذا الصرح العظيم، ما هي المصانع الجديدة التي تضاف الآن في المرحلة الثانية؟ المرحلة الثانية دي عبارة عن مصنع الألبان والجبن، مصنع للحلاوة والطحينة، مصنع للكرتون، مصنع للبسكويت المغطس والصب، بالإضافة لمعمل مركزي لخدمة المصانع، ومحطة لإعادة تدوير المذيبات للحفاظ على البيئة والحد من الآثار البيئة على المواطن، بالإضافة لأنها بتقوم بشفط جميع أو سحب بالأبخرة المتطيرة وإعادتها لصورتها الأولى لاستخدامها مرة أخرى. سيادة اللواء أركان حرب تيمور أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، ما هي أهداف الشركة التي تدعم أجهزة الدولة وتعتبر ذراع قوي لدعم الدولة؟ الحقيقة إحنا جزء من الصناعات الغذائية المتكاملة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ولكن لنا أهداف أن إحنا نختص بالعناصر الغذائية الخاصة منتجات معينة. يعني الحقيقة عندنا في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كل الشركات شركات نوعية متخصصة، احنا بنختص ببعض السلع الاستراتيجية والأساسية زي المكرونات، المكرونة والدقيق، وبعض السلع الأساسية زي مجموعة الألبان والمخبوزات. الأهداف الجديدة اللي احنا بنحاول النهاردة ان احنا نسعى لإضافتها، ان احنا نرفع من الطاقة الانتاجية للمدينة لتلبية وتوفير احتياجات المواطن داخل الأسواق. النهاردة ان الزيادة السكانية زيادة سريعة جدا بالنسبة لنا، ودي لمسناها النهاردة في التغذية المدرسية. السنة اللي فاتت كنا بإجمالي التغذية لطلاب طلبة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف كان 13.5 مليون طالب العام السابق، العام الحالي 15.5 مليون طالب. فاحنا بنواجه الزيادة دي بإضافة خطوط جديدة وطاقات إنتاجية جديدة عشان نلبي الاحتياجات سواء للسوق المحلي أو لمنظومة التغذية المدرسية. سيادة اللواء أركان حرب تيمور أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، ماذا عن تصدير الفائض إلى دول عديدة في الصناعات الغذائية من شركة سايلو فودز؟ الدور بتاعنا النهاردة هو دور رئيسي فاعل. على سبيل المثال احنا النهاردة بندعم وزارة التموين ب 400 طن مكرونة في اليوم، بالإضافة للسوق المحلي احنا بندعم ب 800 طن في اليوم. ده بيمثل 35% من حجم السوق، والهدف ان توفير الاحتياجات داخل الاسواق للمواطن. ده بيحقق للمواطن عملية الاطمئنان، انه بيطمئن المنتجات موجودة، وفي نفس الوقت احنا بنحاول نخفف الضغط على زيادة الاسعار، لان دي ازمة عالمية العالم كله مر بيها. ولكن لولا المنتجات دي مش موجودة النهاردة، في دول ما فيهاش منتجات خالص. انما النهاردة المنتجات احنا نعلم جيدا ان المنتجات الاسعار ارتفعت، ولكن احنا بنحاول ان احنا نسيطر على الاسعار ونوصل لمرحلة ان السعر ما يتضاعفش اكتر من كده، من خلال مواصلة الانتاج ليلا ونهارا، وزيادة الطاقات الانتاجية للشركة لتلبية متطلبات واحتياجات السوق المحلي. في خطة الشركة نفسها ان احنا نرفع الطاقات الانتاجية، واحنا حاليا احنا صدرنا في حدود 11,000 طن من منتجات الغذائية لعدد 13 دولة. ان شاء الله الخطة ان خطة 23 ان احنا نضاعف الكمية للتصدير عشان نوصل ل 25% من الطاقة الموجودة الحالية. التركيز على الدول العربية والدول الافريقية. سيادة اللواء اركان حرب تيمور ابو المجد، رئيس مجلس ادارة شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، ما هي الوزارات التي تتعاون معها شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية لتوفير كافة الصناعات الغذائية في السوق المصرية؟ التعليم، وفي تنسيق مع المعهد القومي للتغذية بخصوص تنميط وجبة غذائية متكاملة لطلبة المدارس، بالإضافة للتنسيق برضو أيضا مع وزارة الطيران، لأن احنا دعم لوزارة الطيران من خلال إنتاج 180 نوع من المخبوزات لصالح مصر للطيران. المرحلة الثانية أن احنا نضاعف الكميات المنتجة وطرحها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري. ده صناعة متكاملة، هو بيقوم بعملية الحفاظ على التغيرات المناخية من خلال الحفاظ على الأثر البيئي داخل المدينة، بحيث ان احنا نوصل لبيئة آمنة تخلو من التلوث، وبالإضافة لانه هو النهاردة بيرشد الاستهلاك، لانه هو بيعيد تصنيع الموجبات المتطايرة لصورتها الأولى واستخدامها في الطباعة مرة أخرى. ان احنا بنطبق اصول الصناعة من خلال اجازة جميع المصانع لشهادات الجودة وشهادات القائمة البيضاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء او المعهد القومي للتغذية، بالاضافة لان احنا منظومة صناعية متكاملة بتقوم بتصنيع المنتج اعتبارا من المرحلة الاولى لمرحلة الاخيرة اللي هي بتشمل مرحلة التعبئة، بينتج جميع خامات الطباعة داخل المدينة. الاعتماد الكلي هنا على عنصر القمح اللي موجود، مفيش تلامس للأيدي داخل الصناعة، كلها صناعة مميكنة اعتبارا من المرحلة الأولى للمرحلة النهائية. اللواء أركان حرب تيمور أبو المجد، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، ماذا عن المعارض؟ احنا اشتركنا السنة اللي فاتت في معرض الجال فود، واشتركنا في معرض في جنوب أفريقيا، واحنا السنة إن شاء الله على 22/2 احنا مشتركين في معرض الجلف وفود. ده بيحقق لنا عملاء كتير جدا، ان احنا بنوصل لمستوى افريقيا والشرق الاوسط، لان انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا عاوزين المرحلة اللي جاية ان احنا نضاعف الكميات المصدرة عشان نقلل عملية الاعتماد على الواردات وننمي مواردنا بالتصدير ونوفر العمل الحر. شكرا جزيلا وتحيا مصر. شكرا. مستمعينا الكرام، مستمعي موجات إذاعة البرنامج العام، ما زلنا معكم في هذا الصرح العملاق. شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، سيادة اللواء خالد السكري مدير المخازن بمصنع البسكوت، نتشرف به في هذا اللقاء. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيبين. بحضرتك بألف صحة وسلامة. الجديد والإضافة في مصنع البسكويت في هذه الإطلالة الجديدة والمرحلة الجديدة من شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية. الحمد لله فندم، في بداية المرحلة الثانية تم إنتاج جميع منتجات الشوكولاتة بإجمالي 12 صنف، بالإضافة لبعض المنتجات العالية شوية في الجودة وفي التكلفة عالية شوية، اللي هي تعتبر منتجات الويفر بالكامل بجميع أنواعها، إجمالي بالضبط 40 صنف في المرحلة الثانية. هي المنتج عالي لكن بينزل للسوق المصري بسعر يعني يضاهي مثيلاته العالمية وأيضا ينافس في السعر وفي الجودة. الحمد لله احنا موفرين لكل الفئات في الشعب البسكوت المخصص طبقا لامكانياته. عاملين الحاجه اللي هي اللي تعتبر رخيصه في مطورها للجميع، عاملين الحاجه العاليه اللي خلاص عشان التعويض والسعواد للتصدير بدل ما نستورد تبقى حاجات منتجات. برضو الشوكولاته مراعين نفس المستوى بتاع دخل المواطن بحيث انه يبقى في متناول ان اي حد ممكن يشتريه. اخيرا المستهدف المحلي ام تصدير سياده الاو خالد؟ الاثنين يا فندم، بالاضافه للتغذيه المدرسيه بقى، ده دي اهم حاجه ان احنا يعني موفر لي التغذيه المدرسيه بالكامل، بطاقه انتاجيه هائله جدا سواء في الترم الاول والترم الثاني، بالاضافه للقطاع التجاري سواء المحلي او التصدير، وبالفعل تم التصدير لمعظم يعني في دول اسيا ودول اوروبا والشرق الاوسط عموما. يعني مزيد من التوفيق يا فندم، كل الشكر لسيادتك سيادة اللواء خالد السكري مدير المخازن مصنع البسكويت من داخل شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وألف مبروك هذا الافتتاح الجديد. الله يبارك في حضرتك وكل سنة وانتم طيبين، وتحيا مصر يا فندم. تحيا مصر. تحيا مصر يا لا حوار هايل يعني. شكرا لك ونشكرك عليه وبالتوفيق دايما. ميكروفون البرنامج العام هو اللي تجول، يعني انا كنت يعني برضو من الجنود المجنده في ميكروفون البرنامج العام دايما. ربنا يخلي حضرتك المصنع حقيقي والصناعه. لا حاجه هايله جدا. انا بقول لحضرتك يعني يمكن شهادتي مجروحه لان انا كنت هناك، ف يعني اطمنوا على الوجبه المدرسيه اللي بتتاخد لاولادكم حقيقي اذا كانت من مصنع سايلو فودز. لا ده هي وجبه محطوطه بشكل علمي بتعامل مع وزاره الصحه، هم عاملين معايير عشان كمان مستوى موضوع النحافه ده يتحارب طبعا، وموضوع السمنه يتحارب. فعاملين سعرات حراريه بشكل معين، البروتين يبقى بشكل معين، الناس اللي عندهم فقر دم كميه البلح اللي في البسكويت يبقى زياده. عايزين الولاد ياكلوا اكل صحي. عايز اقول لحضرتك الوجبه بتكلف كل حاجه جميله. واحنا بنقول الارقام مش عشان احنا عشان بس الناس تفكر معانا، يعني الوجبه كانت تكلف على التلميذ الواحد 644 جنيه سنوي. طبعا بياخدوا خمس ايام بس في الاسبوع، اليومين اجازه، في اعياد، في مش عارف ايه، المهم بتوصل بالتكلفه المبدئيه 644 جنيه. 8 مليار كانت التكلفه المبدئيه لما كانوا 10.5 مليون واحد بياخده، النهارده وصلنا 15.5، اهو سياده اللي هو بيقول 15.5 مليون. فاعتقد ان نسبه او رقم 8 مليار هيتضاعف، وهيبقى السنه دي الوجبه المدرسيه يعني ضعف الرقم اللي كان موجود. وجبه مدرسيه متكامله حقيقي، لكن خبز بيطلعوا، حتى الكروسون بيعملوا طبعا، البسكويت بيعملوا، الويفر وغير الويفر والمتنوع. انا شفت يا جماعه مخبوزات على اختلاف اشكالها وانواعها والاطعمه هناك مختلفه. دول الحاجات الاساسيه، خبز، مكرونه، بسكويت، وادي الالبان كمان دخلت على الخط. الالبان، مصنع الالبان من المصانع الجديده، والطحينه والحلاوه، يعني عاملين للولاد حلاوه مغلفه، يعني قطعه كده، بوكس كده، عشان تدي طاقه وتدي تغذيه وحاجه حلوه. مين فينا واحنا صغيرين ما بيحبش ياكل الحاجه حلوه؟ فيا رب كل التوفيق لمصر، ودايما ابدا تحيا مصر. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء، معكم نور السيد. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على حرص مصر على التواصل مع المستثمرين للتعرف على المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها. على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، الرئيس السيسي يثمن التعاون البناء بين مصر وصندوق النقد الدولي لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. الرئيس يشارك في مراسم تسليم الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية. رئيس مجلس الوزراء عقب جولته بمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى يؤكد حرص الحكومة على دعم قطاع الصناعة ووقف نزيف الخسائر في شركات الغزل والنسيج. الأمم المتحدة تعلن قرب انتهاء عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين من الزلزال المدمر في سوريا. منظمة الصحة العالمية تطلق نداء إنسانيا لدعم جهود الاستجابة الإنسانية في سوريا وتركيا. أوكرانيا تكشف عن عقوبات دولية وشيكة على روسيا بالتزامن مع مرور عام على عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية. موسكو تهدد اليابان بمواجهة عواقب حال نشر صواريخ فرط صوتية على الجزر اليابانية بالقرب من الحدود الروسية. وماليزيا تحذر من أن الصراع في ميانمار لم يعد أزمة داخلية بسبب تداعياته الخطيرة على دول الجوار. والسلطة في نيوزيلندا تحث المواطنين على تأهب لأمطار غزيرة وفيضانات مع وصول إعصار جابريل إلى سواحل البلاد الشرقية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور شايف بحور جهد وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسلق، فوق الجبين شايف بحور شايف بحور جهد وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتسلق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك تكسر ودك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ودك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ودك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. مليون سلام لكل ايد شغاله في المصانع المصريه. كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، زي ما حضرتك تفضلت كنت معانا في بدايه الفتره، يمكن ما طلعناش في ميعادها تحديدا علشان كان في ضم للتلفزيون المصري. بننقل لحضراتكم جوله تفقديه للسيد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتفقد وتطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحله الكبرى. يعني حدثنا عن مصانع الغزل والنسيج يا استاذ احمد، وازاي احنا في حاجه لاعادتها وتطويرها. اه بس ده موضوع كبير، خلينا نبسطه للناس. اه ثروه كبيره وعظيمه. لان احنا يعني احنا كنا اهم بلد في انتاج القطن طويل التيله، صحيح. عملنا له اغاني كمان، يعني فؤاد قعود والاغنيه الشهيره اختلفوا عيدانك يا يسمر. وكان عندنا صناعة نسيج، كانت الناس تمشي في اي حته في العالم تلاقي صنع في مصر. صنع في مصر، فكان معيار للجودة. حصل طبعا حصل مشكله كبيره في السنين اللي فاتت، ودينا بنسترد هذه الصناعه العظيمه النهارده. بس كانت ناس تقول لك ايه، ما يشغلوا يا عم مصانع النسيج. وكان يعني طبعا ناس وطنيه ومخلصه، بس ايه مبسطين الموضوع على الاخر، كاننا بندوس على الزر كده النسيج يطلع. تمام. لكن ما كانش برضو عندهم فكره انه عشان تعملي نسيج لازم تعملي قبله غزل، عشان تعملي غزل لازم يبقى في حلق، عشان تعملي حلق لازم يبقى في قطن اصلا. ونقعد بنعمل بقى ايه يعني زي والنجار عايز مسمار، الحكايه القديمه دي. هو انا افتكر في التسعينات، يعني هقول للمستمع البسيط حاجه هفكره بيها، كانت العرايس اللي بتتجوز في التسعينات لازم اهلها العروسه يجيبوا لها القطن، القطن المصري ده، وتبقى تتشرف جدا يعني. بعد كده بعد ما الصناعه دي اندثرت بقت كل عروسة دلوقتي يعني أو لغاية دلوقتي أو قبل عن دلوقتي بسنين كتير بقت تتجوز بالمراتب الصناعية اللي هي الجاهزة السوسة وما لها من أو السوسة والإسفنج وما لها من مساوئ يعني ليها مساوئ طبعا بس طبعا مساوئها على فترات طويلة بالضبط فالصناعة يعني احنا راجعين تاني راجعين بكل قوة بس طبعا اتحط خطة الناس ممكن تبقى بعضهم مش واخد باله منها من 5-6 سنين الله يرحمه وعن الراجل بنذكره بكل خير الوزير أشرف الشرقاوي كان وزير قطاع الأعمال وللأمانة طبعا بشرف الرئيس السيسي لأنه الرئيس السيسي عنده تصور لاسترداد كل الصناعات المهمة السفن مثلا في ترسانة الأسكندرية وبورسعيد ما الرئيس السيسي المرجع يعني بإشراف الصناعات الأسمدة والكيماويات ما هو بإشراف الرئيس الصناعات طبعا. الغذائية في حالة قهى يعني من 2015 كل ده ابتدى فكانت خطة الوزير أشرف الشرقاوي التفصيلية إنه لازم محصول القطن يرجع يزرع من تاني ونعمل منه محصول كويس رقم كويس في الزراعة عشان يدينا إنتاج كويس نقدر نعمل نشغل بيه مصانعنا. طيب بصت الدولة شافت كذا حاجة في موضوع مصانع النسيج مصانع خاربة الآلات ما تحدثتش ولا تغيرت من سنين طويلة الديون متراكمة العمالة غير مدربة ازاي نمشي في الاتجاهات دي كلها نضرب العمالة ونغير الآلات والمعدات في بالتوازي كل ده ونزرع كل ده بالتوازي ونزرع القطن من جديد ونحدث المحالج وبعد كده نشوف الديون بعد سنين طويلة من وجود المصانع دي في الكتل السكنية بقي وجودها يعني معارض أو متعارض مع موضوع البيئة وموضوع الأمن الصناعي وموضوع حاجات كتير تمام. فكان بعض المصانع بعضها مش كلها الحل والمحالج أنه تخرج برا الكتل السكنية تمام. في ناس شافت أن المصائل الحاجات دي بتتنقل فقال لك الحق الدولة بتصفي صناعة النسيج الدولة هتقفل مش عارف إيه هو مش مفهمين أنه الأماكن دي الدولة عايزة تستفيد بيها جوه الكتل السكنية كأراضي تجيب فلوس كتير تروح للديون وتروح للتحديث وفي نفس الوقت أنا بنقل الصناعة دي أو المحلج دي بره الكتل السكنية تمام. فالنهاردة ابتدت تبان الصورة الحمد لله بس بعد فترة من يعني الهجوم الإعلامي من ناس كتيرة مش متابعة فداخلين دلوقتي على الجد يعني المفروض 23 دي عام النسيج في مصر أو سنة النسيج في مصر لأنه خلاص المحالج عدد كبير منها اتطور عاملين أكبر محلج للأقطان في مصر في الفيوم 250 مليون جنيه عاملين أكبر مصنع غزل في العالم في المحلة بنقول غزل عشان محدش يقول لي يا سلام يعني احنا اكبر من الصين احنا بنتكلم على مصنع غزل مش مصنع نسيج تفرق خد بالك بس يعني الناس تاخد بالها من الالفاظ عشان احنا بنقول مصنع الغزل غير مصنع النسيج لكن طبعا مصانع النسيج كلها هتشتغل لانه التحديث حصل التدريب حصل جزء من الديون الشال فبقيت قدرة المصانع دي انها ترجع اكبر من الاول بكتير والنهاردة كان رئيس الوزراء بيتفقد تطوير مصانع الغزل والنسيج لان في وعد حكومي ان 23 المصانع تشتغل والمحلة طول عمرها يعني ده غزل المحلة كنا نقول ايه واحنا صغيرين ده غزل المحل غزل المحل بس احنا المحل. عملنا مصانع كتير خارج المحل يعني مثلا في الستينات اتعملت مصر العليا للغزل والنسيج اللي هي بعد كده اتسمت الوجه الابلي تمام دي 6-7 مصانع عصوزة نورة يعني مصنع الفيوم ده كان شوف الفيوم محافظة تعتبر صغيرة في عدد السكان ومع ذلك كان فيه 7000 عامل تمام يعني تشوف بقى فما بالك غزل أسيوط غزل المنيا غزل سوهاج غزل هنا المصانع دي كلها دلوقتي في تحديث وتطوير حتى مصنع غزل هنا مثلا اللي كان وصل عدد العمالة فيه يعني شوفي من 1200 عامل إلى 300 مثلا دلوقتي المحافظ بيزوره وفي متابعة وشغالين في تطوير المصانع كلها مصنع عند حضرتك ما تسمع طبعا كل الدنيا سمع حتى اتعمل له نادي رياضي مصنع غزل دمياط طبعا اللي بيطلع الحضري شبين الكوم غزل شبين عالمي فكل الحاجات دي يعني عايزين نطمن الناس انه مش التطوير مش قاصر على مصانع غزل المحلة انما على قطاع النسيج في مصر كلها وده بشرة جميلة يا جماعة الصناعة دي يعني اهم حاجة 2 مليون عامل تقريبا واهاليهم اهم يعني حاجة احنا بعد كده يعني كل حاجة بدل ما هنستوردها لا هنلبس على طول صناعة مصرية. احنا جينا فترة بقينا نستورد بالضبط لان صناعة النسيج دي مش بس اللي بشغل جوه مصنع النسيج ده اللي وراه في المغازل، اللي وراه في المحالج، اللي وراه في الأحبار، اللي وراه في الصباغة، اللي وراه في الطباعة، فمجموعهم يزيد على أو يوصل 2 مليون بأهاليهم، فرقم كبير جدا. رجعين مرة تانية استوديو هواء البرنامج العام، ومواجهة جديدة مع كاتبنا الكبير محلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. منورنا يا أستاذ أحمد. نورك والله، ربنا يخليك. النهاردة وبالأمس كان في تغطيات كتيرة يعني خاصة بفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، إن شاء الله يا رب يوصل بألف سلامة على أرض الوطن. فخامة رئيس طبعا زي ما حضراتكم تابعين هو في دبي في الإمارات العربية المتحدة، بيحضر يعني قمة الحكومات، وطبعا في يعني مشاركة من مصر كبيرة في هذه القمة. هنعرف يعني إيه قمة الحكومات. وكمان في كان امبارح أكتر من حدث يا أستاذ أحمد، امبارح كان افتتاح معرض ومؤتمر إيجيبس 2023 الخاص بالطاقة والمناخ والبترول. مصر امبارح كانت في تصريحات عالمية، وكل جرايدنا الرسمية النهاردة المنشطات الرئيسية ليها هي أن مصر بترفض أي إجراءات إسرائيلية عشان يتغير الوضع التاريخي والقانوني للقدس، الدعم العربي للقدس عصب القضية الفلسطينية، مصر بترفض تغيير هوية القدس وبتدعو لاستئناف السلام. أنا بقول لحضراتكم الأخبار امبارح يعني التغطيات كانت كبيرة، لكن كان أهمها أن مصر ليها موقف في رفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي للقدس والوضع القانوني كمان ليها. تفضل يا أستاذ. موقف مصر ثابت، مش يعني مش محتاج أن احنا نكرر الحكاية دي، لأن الموضوع فلسطين كله من يعني واحد من يمكن الأساس الأول للتوجه الخارجي المصري وفي المنطقة العربية تحديدا، لأن احنا بنعتبر قضية فلسطين قضيتنا. موضوع القدس يخص مصر ويخص العالم العربي ويخص العالم الإسلامي ويخص كل شرفاء العالم. لكن اللي حاصل الفترة الأخيرة، وحنا حذرنا من هذا الكلام لما شفنا نتائج الانتخابات الإسرائيلية، لأن الشعب المحتل هناك اختار يعني أكثر العناصر تطرفا وجابها في شدة الحكم في الكيان الإسرائيلي. بقى عندنا كل المتطرفين موجودين، اللي رافضين أصلا مبدأ حل دولتين، اللي رافضين عروبة القدس، اللي رافضين كل حاجة. فبقى الوضع صعب جدا يعني. كنا يا أستاذ نور تفتكري الشهور اللي فاتت كنا بنشوف متطرفين بيقتحموا المسجد الأقصى. النهاردة بنشوف وزراء في الحكومة الحالية الإسرائيلية هم اللي بيقتحموا، وبنشوف دعم من دول لدول، يعني بنشوف دعم من مسؤولين في الرسميين للمتطرفين، اقتحموا وروحوا عملوا وروحوا عملوا وروحوا سووا وروحوا ابنوا مستوطنات، وكأن ما فيش أرض محتلة، ما فيش قانون دولي، ما فيش قرارات دولية، ما فيش أي حاجة. فالحل أنه طبعا هذا التكاتف اللي كان موجود، هذا الدعم العربي للشعب الفلسطيني، طبعا القدس الارض فلسطينيه والارض عربيه وكل حاجه، لكن القدس تهم الجميع، ما هيش تهم الشعب الفلسطيني وحده. دي اماكن مقدسه، يعني ده يعني اولى القبلتين وثالث الحرمين، وده عند كل عربي يعني مش محل نقاش على الاطلاق. لكن بيحصل طبعا التهويد، مستوطنات تتعمل، فنسبة طبعا اليهود تزيد على فوق نسبة العرب، فما المعالم العربية الخاصة تتغير وبتقل وبتتآكل لغاية ما يبقى ما فيش عرب أصلا. لما بنقول عرب أصد نورة بس عشان الناس تبقى عارفة، يعني نقصد المسلمين المسيحيين، فبنختصرهم بكلمة عرب. طبعا عروبة القدس يعني مسلمة مسيحية، مش كل شوية نقول مسيحيين وعشان كل شوية نقول المسيحيين عرب، احنا بنختصر بنقول عروبة القدس يعني للمسلمين والمسيحيين. طبعا القدس عربية يبقى للاثنين وهكذا. فطبعا الموقف المصري كان امبارح للأمانة كانت يعني أنا شفت المؤتمر، الكلمة الأفضل في المؤتمر كانت للرئيس السيسي طبعا الحمد لله، محددة وحاسمة وإعلان سيادته أن القاهرة مش هتقلوا جهد في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يعني وقال انه هي بيقول احنا موجودين وهنفضل موجودين، رمز للصمود السنين اللي فاتت. وطبعا تكلم على اللي بيعانوا فيها واللي بيتم تهجيرهم واللي بيتم ترحيلهم واللي بيتم هدم بيوتهم، غير بقى الشهداء كل يوم. انت قدام يعني السنة اللي فاتت قفلت على 220 شهيد، يعني تقريبا كل يوم وكم ساعة شهيد، يعني فده إجرام ملوش مثيل ومحتاج وقفة من العالم. هو الرئيس الفلسطيني امبارح قال، الرئيس بايدن يقول لي كلام ويجي رسميا ما ياخدش موقف، الرئيس الفرنسي يقول لي كلام ويجي رسميا ما ياخدش موقف. لا، محتاجين موقف، لأن في شعب بيتذبح، في مقدسات تخص الدنيا كلها مش الشعب لوحده، بيتم يعني تدنيسها واقتحامها ومهددة بالهدم. في كلام على يعني بعض الأعمال الهندسية ممكن تهدم المسجد الأقصى، فمحتاجة انتفاضة رسمية وشعبية وناس تتضامن مع هذا الشعب، لأنه هو اللي بينوب عننا دلوقتي في الدفاع عن هذه المقدسات. كل يوم في شهداء دفاعا عن المسجد الأقصى ودفاعا عن المقدسات المسيحية، كنيسة القيامة وفي بيت لحمة وكل الأراضي الفلسطينية في عدوان على هذا الشعب وعلى هذه المقدسات. مصر بقى نعيد بقى ثوابتها من الموضوع، مصر مع دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، وقلنا قابلة للحياة قبل كده 50 مرة، يعني ليها تمثيل دبلوماسي مستقل، ليها مناهج تعليمية مستقلة، ليها حدود ثابتة، ليها مطار، ليها ميناء، ليها عملة، ليها حق الناس اللي عايزة ترجع من بره ترجع، لأن دي هتبقى حدود ثابتة، اللي عايز يرجع حتى لو الأرض ضيقة عليهم هم أحرار، لكن في حد تم تهجيره، كان حد كان في حيفا ويافا وعايز يرجع، إذا أراضي الدولة الفلسطينية لما تعمل يبقى حقه. مصر مع كل الحقوق، مش مع حكم ذاتي أو دولة منزوعة السيادة منزوعة المعالم، ما يبقالهاش شرطة، ما يبقالهاش جيش، ما يبقالهاش حدود، ما يبقالهاش جواز سفر. لا، مصر مع دولة كاملة لها كل معالم الدول المستقبل، ومصر بتحذر من فرض أي أمر واقع بيؤثر سلب على أي مفاوضات فلسطينية وإسرائيلية. ممكن جدا أنا وحضرتك نتفاوض مص لقي في أطراف أخرى بتفرض أمر واقع يؤثر على مفاوضاتنا، بعدين نتفاوض يعني، وأنا مدي تعليمات احنا ما بنصدق ان هم يتفاوضوا يعني، بس عايزين التفاوض بقى على اسس، ما يبقاش تفاوض للتفاوض، نقعد نقعد وخلاص. صحيح صحيح، الحكايه دي طولت، ويعني انا الاوان لوجود حل على الارض، يبقى حل عملي وحقيقي يدي للناس دي حقوقها. مصر بترفض اي اجراءات اسرائيليه لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس. وعينيهن الحزينة من طاقة المدينة تاخدني وتوديني بغربة العذاب. كان في أرض وكان في إيدين عم بتعمر عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح، وصار في بيوت وصار في شبابيك عم بتزهر، صار في ولاد وبإيديهن في كتاب وبلايل كل ولاد سال الحقل بفيد بيوت، واخر لينك واخر جزء معانا في مواجهه مع كاتبنا الكبير استاذ احمد رفعت. استاذ احمد يعني بندعي فخامه رئيسي يرجع بالف سلامه من هذا الملتقى وهذه القمه العالميه للحكومات في دبي، يعني هدفها كده في دقيقه كده للساده المستمعين. طيب في دقيقه، هو ده ما يعتبرش مؤتمر سياسي بشكل مباشر، لكن ده مؤتمر يعني اذا كان هيتم تصنيفه مؤتمر أقرب للتنمية البشرية. يعني هو ده مؤتمر اسمه مؤتمر الحكومات الدولية، ده معمول في دبي من 2013 يعني 10 سنين السنة العشرة، 150 دولة مشاركة، في 90 متحدث عنهم، مهتم بالحوار بين الحكومات الرسمية مع المجتمع المدني مع القطاع الخاص. حنتوقف وننضم الآن إذاعة جمهورية مصر العربية إلى التلفزيون المصري لنقل فعاليات مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للحكومات.